آل كل وأزواج كل فرد الصحابة كلنا أجمعين التابعين رضي الله عنهم علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها حدثت أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي جارة فهل علي جناه أن نتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ إن لي جارة يا رسول الله إن لي جارة فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ نعم، يعني أنا آخذ من مال زوجي، نعم، بما لم يعطني، من الشيء الذي لم يعطني إياه آخذ منه وأعطي هذه الجارة صدقة، هذا قصدها. فهل علي جناح؟ ماذا إجابها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب إزور. يعني لابد من إيه؟ لابد من إذنه، لابد من إذن الزوج. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبدة كل عن هشام. والجارة الضرة، والعرب تسمي امرأة الرجل جارته وتدعو الضرتين جاريتين جارتين ضرتين، يعني الضبينة، ضبينة المرأة. نعم. والمتشبع المتكثر بأكثر مما عنده يتلصف به وهو الرجل يرى أنه شبعان. نعم. وليس كذلك كلابس ثوب زور. قال أبو عبيد هو المرائي يلبس ثياب الزهاد يرى أنه زاهد. يعني مثل إنسان يأخذ الصبح في يده أو يأخذ السجادة الكبيرة كده ويجعلها على إيه؟ يجعله على جنبه ويري الناس على أنه رايح من المسجد على أنه متعبد، وهو ليس على ذلك، وهو ليس على إيه؟ ذلك، يظهر ظهور الصالحين وهو بعيد عنه، يظهر أمام الناس لأنه يتشفع بالعبادة إليهم ويريهم على أنه هو من العباد، ويأخذ الصبح الطويلة وكذا وكذا وآخره وإلى آخره. لكن إذا هو تخلى بنفسه لا يفعل ذلك. وهذا نحن الذي عليه، نحن واقعون في هذا، لا نبرئ أنفسنا. اليوم نحن الآن نظهر العبادة للخلق ونخفي نسأل الله السلامة ما نفعله. يظن الناس بخير وإني لشر الناس إن لم تعفو عني، يظن الناس بخير وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. نعم. طيب سيد. قال غيره وأن يلبس قميصا يصل بكميه كمين آخرين يرى أنه لابس قميصين فكأنه يسخر من نفسه، ويروى عن بعضهم أنه كان يكون في الحي الرجل له هيئة ونبل، فإذا احتيج إلى شهادة زور شهد بها فلا ترد من أجل نبله وحسن ثوبه. يعني يتشفع إلى الناس بملابسه، يتشفع إلى الناس بملابسه وإظهار زيه، يعني يري الناس على أنه كذا وكذا، حتى إذا تقدم في مسألة من المسائل الناس نظروا إلى إيه؟ إلى زيه وإلى ظاهره، فيعاملهم بمعاملة ظاهره، لكن لا يظنون أنه إيه؟ أنه أنه أن أن أن باطنه غير ظاهره. نسأل الله السلام. نعم. طيب. وقيل أراد بالثوب نفسه فهو كناية عن حاله ومذهبه. كأن الحديث فيه تباشير العلماء. بعض العلماء يفسر كذا، بعض العلماء يفسر كذا، بعض العلماء يفسر كذا إلى آخره. نعم. طيب. والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، تقول فلان النقي الثياب إذا كان بريئا من الدناس. وهذه مسألة قد حصلت في مجلس الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وأنزل على قبر شعيب بن رحمة. نعم، كان يقولون أنه جالس في مجلس من المجالس، وكان عنده بعض الوزراء وبعض أكابر جلسائه، فجاءت مسألة، يعني كل واحد يتذكر ما كان عليه في صغره، وكل واحد منهم تكلم، فقال رحمه الله: من منكم يقسم بالله أنه ما رفع ذيله على حرام؟ كلهم سكتوا. إيش معنى رفع ذيله؟ يعني ما رفع ثوب الذيل، يعني على جماع حرام، على زنا. كلهم سكتوا. قال: والله أنا ما رفعته على حرام. الملك عبد العزيز الله يرحمه أقسم، الذي أخبرني قال: والله أقسم في وجه المجلس في مجمع هؤلاء الناس، وقال: والله أنا ما رفعت ذيلي على حرام، يعني ما رفعت ذيلي ذيل ثوبي وقشعت وبنت عورتي على زنا، ما فعلت الزنا أبدا. تزوج الملك عبد العزيز، كان له قال له كذا وكذا من النساء، وله كذا وكذا من السراري، أبناء 36 ولد، أبناء الملك عبد العزيز 36 ولد، الذين ماتوا في حياته واحد كبير تركي، ولذلك كان يكنى بأبي تركي، كان يقول: يا أبا تركي. هذا قتل معه في الحرب، وبعده سعود، وبعده إلى دحين. إذا جئت في سورة التاريخ تجد الملك عبد العزيز هنا، وهذا أبناؤه أساميهم هكذا: داير مدار رحمه الله. فهذا الرجل نقي الثياب رحمه الله، وكان على ما ظهر منه وما يبطنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للبعد عن الحرام. نعم. طيب سيدنا: وفلان دنس الثياب إذا كان بخلافه، يعني يظهر على أنه هو طاهر الثياب، لكنه البعيد إيش؟ دنس الثياب. يقول فلان دنس الثياب، يعني كناية على أنه هو بنفسه، يعني جسمه دنس. ولذلك الله سمى المرأة في عندك الحديث، الرسول سمى المرأة فراش الرجل، لأن الرجل إذا أراد الجميع يعلو عليها، ولذلك سميت فراشا. لا، وحق الرجال على النساء أن لا يطيئن فرشهن، يعني لا تجعل أحدا يزني بها. يزني كناية عن أن المرأة لا تجعل أحد يزني بها، لأن هذا الفراش لزوجها، ولا يجوز أن تجعله لغيره. نسأل الله أن يوفقنا وإياك. نعم. طيب، فمعناته على أن الإنسان لا يظهر بأعماله وبلباسه زي الصالحين وهو على غير ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان ها هنا، ويشير إلى فين؟ إلى صدره. إن الله لا ينظر إلى صوركم، كما أنه لا ينظر كذلك إلى صوركم من لباس أو من أفعال، لا ينظر إلى القلب. الكلام كله على فين يا شيخ؟ كله على القلب. نسأل الله أن يصلح قلوبا. هذا هو الشرك الخفي. نعم، الشرك الخفي أن يظهر الإنسان رياء. قال نعوذ بالله من الشرك الخفي الذي شبهه الرسول عليه الصلاة، شبه الشرك الخفي بالنملة السوداء. النملة هذه الدرة الصغيرة السوداء فوق الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، هل تراها؟ هل يرى الإنسان النملة الصغيرة هذه السوداء إذا كانت تمشي على صخرة سوداء في ليلة ظلماء، هل يراها الإنسان؟ ما يرى. فكذلك الشرك الخفي، الشرك هذا الخفي، والعياذ بالله، الإنسان ما يدري عنه. يأتيه الإنسان يكون واقف في الصلاة، يقول له: والله شو الناس ينظروا إليك، يقولوا على أنك رجل عابد كذا. يقوم هو يزيد تحسين أفعاله، فتشفع بأفعاله نسأل الله السلامة إلى الخلق بظهور أفعاله الكاذبة. نعم. طيب. ومعناه المتشبع بما لم يعطى بمنزلة الكاذب القائل بما لم يكن. نعم. باب المدارات مع النساء. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله. لكن تقدم عندنا الله أعلم إن زوج السيد هند هند هند هند بنت من هند بنت عتبة الذي هي زوجة أبي سفيان التي هي أم معاوية. خوت أنا يا شيخ سوشت علينا الله دي انت كان حابب تراقب الناس شوشتنا بس سوشت علينا نقرأ نسمع كلام الله. طيب الرجاء سأل على الساعة بقى كان حقه يسأل يروح يسأل هناك بشويش وانا يعني لا يسأل. يا سيدي الحال شاهدنا ايش نقولنا يا شيخ اعوذ بالله من الشياطين ايش نقولنا يا سيدي على ان هند بنت عتبة ام معاوية زوجة ابي سفيان قالت ان ابا سفيان يعطينا شيئا يكون قاصرا عني وعن أولادي فلي رسول الله أن أخذ من ماله فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من مالي بقدر ما يكفيها ويكفي إيه عيالها يعني على أنه كان يديهم مصروف ناقص ما يكفيه فالرسول عليه السلام أجاز لها أن تأخذ من إيه من ماله ما يكفيهم يعني وإن لم يكن أعلم لكن هذا والله أعلم إنه كان لأولاده. أما لو أن المرأة أخذت من مال زوجها شيئا وصرفته وهو لا يدري هل هذا يجوز؟ لأن الحديث هناك الحديث هذا أن كان لزوجتي وكان لأولادي. لكن لو مرأة أخذت من مال زوجها وصرفته لغير أولادها ولغير نفسها نعم صدق أو كذا إلى آخره لا بد من إذن الزوج. كذلك المراءة هنا الإنسان لا يظهر خلاف ما في باطنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا الرياء. نعم. طيب سيدي يا شيخ نعم. يمكن لا يجوز أن يترك ما يعمله لأجل لا يقولوا أنه بلا شك يعني يعمل اللي في قلبه يظهر أمام الناس على أنه كذا وكذا وهو في الباطن ليس كذلك. هذا الذي يراؤون ويراؤون هذه المراءة وهو الشرك الخفي الذي لا يدري عنه الإنسان ويسقط فيه. لكن له دواء. إيش دواءه؟ الرسول عليه السلام علمنا ما هو الدعاء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم واستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذا الدعاء بأمر الله. إذا الإنسان جاءه الشيطان وقال له والله الناس يقولوا على أنك كذا على أنك عالم وأنك كذا وأنك كذا أو أنك عابد أو أنك من الصالحين أو أنك من المحسنين فهو خاف على نفسه من الوقوع في الشرك وكان يعلم فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم واستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. نعم. طيب سيدي. باب المدارة مع النساء. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء من في الضلع أعلاه لأن الضلع هكذا إذا أكلت لحم الضلع نعم ونظرت إلى الضلع وهو عظام الصدر تجده مفوش هكذا في الخروف في الكمبين إلى آخره. فالرسول شبه المرأة بضلع وأعلاه معوج فالمرأة دائما معوجة وإذا أردت أن تصلحها فصلاح الضلع إذا تصلحها هل ينصلح ما ينصلح لأنك إذا أردت أن تسويه وتخليه مستقيما ينكسر لأن الشيء إذا يبس لا يمكن ما يمكن ما يمكن ما يمكن تصريحه. ولذلك قالوا على أن الإنسان يؤدب أولاده ما داموا صغارا، أما إذا كبروا ما يمكن تأديب الكبير، ما يمكن، نادر، والنادر لا حكم له، لأن الغصن إذا كان رطبا يمكن ويستطاع أن يسوى، لكن إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا كبر وخشن وصار كبيرا ما يمكن، ما يصلح إلا بكسره، إلا بكسره. نعم. طيب، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. يعني على أن الرجل يجب، يعني ينبغي له، ينبغي له انبغاء متأكدا على أنه يحسن مراعاة الزوجة، حتى لو رأى منها إعوجاجا يصبر حتى يقال أنه رجاء رجل يشتكي إلى سيدنا عمر، يريد أن يشتكي إلى سيدنا عمر زوجته. فلما جاء عند باب سيدنا عمر سمع بالباب زوج المرأة سيدنا عمر ترفع صوتها على سيدنا عمر، ترفع صوتها على سيدنا عمر، لا يتكلم، ساكت. بعد ذلك سيدنا عمر وهو طلب الإذن بأن يتقابل مع سيدنا عمر، وسيدنا عمر خرج من محله يريد أن يخرج إلى الباب الطارف، وإذا هذا الرجل ولا ذهب. فسيدنا عمر قال يا رجل أنت تنادي علي وتريد أن تخرجني من بيتي، فأنا خرجت لك وأنت ذاهب. قال خلاص، كفاني ما سمعته. قال استمعت، قال سألجد أشتكي زوجتي إليك، ووجدت زوجتك زوجة أمين المؤمنين تتكلم عليه وتعطي بلسانها وهو ساكت، فأخذت العبرة من ذلك. هذا كفاني ذلك. فالنساء الإنسان لازم، لأنه محتاج إليهم لقضاء شهوته وكذا إلى آخره، ولأجل غرس الذرية، فلا بد أن يداري دارهم ما دمت في دارهم. شوف، لكن المداراة بأنك تداري في الشيء الذي لا يبغض الخالق، هذا يسمى مداراة، وهذه واجب، المداراة واجب. وأما التخلف الأخلاق تكلمه في وجهه بكلام حسن وأنت تكن له الحسد وتكن له البغضاء، لا، المداراة ما عليه. ولذلك جاء في الحديث بعد الصحابة إننا لنبش، يعني نضحك في وجوه قوم، وإن قلوبنا تلعنه. نعم، فالمداراة واجب، خصوصا إذا كان الإنسان لا يستطيع مقاومة الرجل الذي هو ضده، فيداره حتى يأتي الله بالفرج، إما أن يفرج عليه بموت عدوه أو بذهاب عدوه أو بالسفر عنه أو بالفرقة عنه إلى آخره. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. نعم. عن أبي بكر بن أبي شيبة حسين بن علي الجعفي وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء مثل معناه. ولذلك قالوا للإمام أحمد، إذا حضر الإمام أحمد ابن حنبل الإمام الزاهد رحمه الله، إذا حضر في مجلس يسمع كلام الناس الذين يتكلمون وهو يسكت يصغى، قالوا له: يا إمام، لما لم تتكلم؟ قال: أسمع بإثنين أحسن من أتكلم بواحد. إلا إذا جاء الكلام في الحق وفي الفصل وفي أي في شيء الواجب أو الإفتاء فيتكلم. فالإنسان إذا رأى كلاما فارغ، مثلا لا محل له من الإحرام، كلام فارغ لا يؤدي، فينبغي له أن يسكت. وإذا وجد كلاما كذلك وهو يسكت وجده منكر، لا بد، إذا كان مستطيع لا بد أن ينكر، إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، وهو أضعف الإيمان. الإيمان. نعم. طيب، اسمع. قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المزفري السرخسي بها قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقي قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوهري قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة إنما هي كالضلع إن أردت أن تقيمها كسرتها وإن تركتها تستمتع بها وفيها أود. لا تستقيم لك المرأة على يزيد على خليقة واحدة على خليقة يعني على طريقة واحدة لا بد فيها من اعوجاج لا بد فيها من وعي فأنت دارها ما دامت معك دارها ما دمت في داري نعم داري ما دمت في داري نعم إن أردت أن تقيمها كسرتها وإن تركتها تستمتع بها وفيها أود. هذا حديث متفق على صحة أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزناد قال الإمام الأود العوج. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية أن ينزل فينا شيء. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. يعني لأن الله سبحانه وتعالى ينزل فينا قرآنا ينزل فينا إيه قرآنا ليس انبساطهم يعني على أنهم يعني كرهوا يعني أن الرسول يعني يروسه معهم لا بل على أن بصدع سنة نتكلم. وأما في زمن الرسول كنا نخاف لأن الرسول يخبر من السماء عليه الصلاة والسلام فما نفعله ننفضح به عند الرسول عليه السلام بسبب إعلام ربه له بالوحي. نعم طيب. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيع قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. يعني لولا أول سيدي لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام لولا أنهم لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يأكلوا ولا يدخروا أمروا أن يأكلوا من السلوى ومن المد الذين أنزلوا عليهم ولا يدخروا يعني ولا يجعلون شيئا لليوم الثاني يأتيهم حاضر فيأكلون ذلك الحاضر ولا يجعلون شيئا منه يعني يدخرون يعني يأخرونه لأن كل يوم بيوم فهم لما أخروا فالله سبحانه وتعالى جعل الطعام يخرز يعني يخرب يصير عفنا. نعم طيب. ولم يخنز اللحم ذلك اللحم لم يخنز لأن عندنا المن والسلوى قالوا على أن المن كان شيء ينزل على الشجر مثل الايه مثل الحلوى كده يعني شبيها بالعسل لكنه ابيض فياكلونه وكان تأتيهم السلوى وهو طير تأتيهم فيصطادونها فياكلونها وهم اخروا هذا لان الله امرهم ان لا يدخروا شيئا وهم ادخروا فلذلك مخالفتهم للاوامر جعلت الطعام بامر الله سبحانه وتعالى اذا لعب فيه باليد او كذا الى اخره يخرب وكذلك اللحم كذلك إذا الإنسان كذلك لم يضعه في محل بارد أو كذا كذلك يعفن. نعم. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر ولولا حواء لم تخن فين خيانة حواء وهو الله أعلم إن إبليس ما جاء إلا من جهتها إبليس لأن الله سبحانه وتعالى منع السيدة حواء ومنع سيدنا آدم والدنا آدم وأمنا حواء ألا يأكلوا من الشجرة. فجاء إبليس قال إبليس فكر اللعين أين يصل إلى آدم، فكر على أنه لا يصل إليه إلا من يد إلا من يد حواء، لأن النساء حبائل الشيطان. حبائل الشيطان يعني الوصلة، الطريق الذي الشيطان يصل به إلى غرضه بالنساء. نعم. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه محمد عبد الله بن محمد الجعفي، وأخرجه مسلم محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. فهو وسوس إليهم أن يأكلوا من الشجرة. قال ما منعكم ربكم من عدم الأكل إلا أنكم إما أن تكونوا ملائكة إما أن تكونوا كذا وكذا إلى آخره، حتى أكلوا منها. فبعد ذلك الثياب التي كانت عليهم من اللباس من لباس الجنة كله نزل من فوقهم حتى صاروا عراة، فأخذوا من الشجر وصاروا يأخذوا من أولاد الشجر ويجعلون على جسمهم ليستر آدم عورته عن زوجته وتستر حواء عورتها عن زوجها. نعم. طيب سيد. قوله لم يخنز اللحم أي لم ينتن، يقال خنيزة يخنز لم ينتن يعني لم يكن عفن. نعم. يقال خنيزة يخنز وخزن يخزن إذا أنتن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وسننها بعد الدخول فيها شيئان. وسننها سنن الصلاة، وسننها سنن الصلاة بعد الدخول فيها، بعد قولك الله أكبر. ما هي السنن التي بعد الدخول؟ التشهد الأول والقنوت في الصبح في اعتدال الركعة الثانية منه، وهو لغة الدعاء. وكذلك عندنا الدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح كذلك من السنة. ما هو دعاء الاستفتاح؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، أو سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا كله من الوارد، سواء قلت بهذا صحيح أو قلت بهذا صحيح، كله ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه كذلك من السنة. كذلك قراءة السورة، قراءة السورة بعد الفاتحة، لأن الواجب أن تقرأ الفاتحة. فقراءتك للسورة في الركعتين الأولتين، نعم، كذلك سنة. كذلك عندنا التشهد الأول كذلك سنة، لأنه لو أنت نسيته وقمت إلى الركعة الثالثة فتنظر إن كنت قريبا من الوقوف لا يجوز لك أن ترجع، إذا كنت قريبا من الوقوف لا يجوز لك أن ترجع، لأنه ما يجوز الرجوع من الفرض إلى النفل، لأن التشهد الأول نفل سنة، فما يمكن الرجوع من الفرض إلى التلبس بالفرض إلى النفل. وكذلك عندنا من السنة. وأما إذا كنت قريبا إلى الجلوس فأنت تجلس، يعني إذا نسيت وقمت هكذا تذكرت على أنك لم تقرأ التشهد الأول فأنت ترجع، وأما إذا قمت قريبا إلى الانتصاب فلا ترجع. ماذا تفعل؟ تفعل قبل ما تقول إنك حميد مجيد، تسجد سجدتين سجد السهو، سبحان الذي لا يسهى ولا ينام، سبحان الذي لا يسهى ولا ينام، يسجد سجدتين ويسلم بعد ذلك. نعم. شرعا ذكر مخصوص، وهو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. هذا عند الشافعية يكون في الركعة الثانية من الصبح، بعدما يركع الركوع الثاني ويرفع منه سمع الله لمن حمده، يرفع يديه ويقول اللهم اهدنا في من هديت. إذا كان واحد ليس هو بإمام يقول اللهم اهدني في من هديت، وإذا كان إماما لابد أن يجمع اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إلى آخره هذا إذا كان إماما جماعة، وإذا كان واحد يقول اللهم اهدني في من هديت. نعم. هذا كذلك السنة عند الشافعي وعند والمالكية كذلك يقولون بالقنوت، لكنه قبل الركوع قبل الركوع الأول الثاني إذا قرأ الفاتحة وقرأ السورة نعم ثم ذلك أراد أن يركع قبل الركوع إلى الثانية قبل الركوع من الثانية نعم يقنط هذا عند من عند الإمام مالك. وأما عند الأحناف وعند الحنابلة فيكون القنوط لا يكون إلا في الوتر باختلاف الحديث بينهم. نعم طيب. والقنوط في آخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان وهو كقنوط الصبح المتقدم في محله ولفظه. من أراد أن ينظر إلى اختلاف العلماء فعليه ببداية الإيه بداية المختصر للشيخ ابن ايه شيخ ابن رشد جزءان في بعض السوق اسمه ايه بداية المجتهد ونهاية المختصر يذكر سبب الاختلاف نعم طيب. فلا يتعين كلمات القنوت السابقة ولو قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت. يعني على انه يأتي بقنوت يعني بدعاء مطلقا لكن الذي ورد عن الرسول أفضل الوارد عن الرسول أفضل. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. ثم بعد ذلك لا يرفع صوته لأن هذا الدعاء تم الدعاء فإنك تقضي ولا يقضي عليك ولا يدل من إلى آخره. هذا ليس بدعاء لأنه هذا تعليل لما تقدم. حتى إذا جاء بدك عند الدعاء ربنا اغفر لنا وارحمنا وسامعنا وادخلنا الجنة يرفع صوته الدعاء حتى يقول